السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عقيدتنا، والذي ننزل فيه على ضيافة الشيخ أحمد فريد حفظه الله، نتناقش سويا فيما يتعلق بقضايا العقيدة. نبدأ بنرحب بشيخنا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. ازي حضرتك شيخ أحمد؟ الله يبارك فيك. أطال الله عمرك. الله يجزاك الله خيرا. كنا قد تكلمنا في قضايا التوحيد، وتكلمنا عن معنى التوحيد وعن أهمية تعلم التوحيد وتعلم العقيدة، وأنه من العلوم الواجبة التي أمر الله تبارك وتعالى بها وأمر بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا عن أن الإيمان بالله عز وجل وهو أحد أعظم مرتكزات الإيمان، إن لم يكن أعظمها على الإطلاق، أنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يعرف ربه أو أن يؤمن بربه إيمانا كاملا أن يؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. تكلمنا عن معاني الربوبية وطرحنا ذلك بالتفصيل، ثم تطرقنا إلى الكلام على الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وعلى الإيمان بصفات الله عز وجل. والمرة السابقة اتكلمنا على شيء من القواعد الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى. ونريد من فضيلتكم أن توضح لنا هذه القواعد التي ينبغي أن نتعرف بها على أسماء الله عز وجل، يعني حتى يظهر لإخواننا المشاهدين والمشاهدات معنى الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى ظهورا جليا واضحا. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأشكر له يعني هذا الاهتمام والتقديم الحسن، كما أرحب بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة الجديدة، ونحن في صلب علم التوحيد. يعني أساس علم التوحيد هو العلم بأن الله عز وجل واحد، وما يليق بهذا الإله الواحد يعني من صفات الربوبية وصفات الألوهية والأسماء الحسنة والصفات العلى. وقلنا أن التوحيد بينقسم إلى قسمين: توحيد معرفة وإثبات، يعني أن نعرف الله عز وجل معرفة صحيحة كما عرفنا الله عز وجل بنفسه وكما عرفنا به أعلم الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع الأول من التوحيد بيشتمل على النوعين، هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني هو توحيد القصد والطلب أو التوحيد العملي أو توحيد الألوهية. فنحن تكلمنا عن توحيد الربوبية، وبدأنا بالحلقة السابقة في الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، وبدأنا في ذكر القواعد في الإيمان بأسماء الله عز وجل. ونستكمل هذه القواعد، فقلنا من هذه القواعد يعني أن نؤمن يعني بأن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه يعني بهذه الأسماء، لأن هذا الله عز وجل غنيا عن خلقه، يعني فالله عز وجل هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، كما يعني في حديث تفريج الكرب: أسألك بكل اسم سميت به نفسك. فالله عز وجل هو الذي اختار يعني هذه الأسماء لنفسه عز وجل. وعاب الله عز وجل الآلهة الباطلة فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فهذا نوع من النقص ونوع من الاحتياج، أن الإنسان يحتاج إلى من يسميه، كالمولود مثلا يحتاج إلى من يسميه. من هذه القواعد التي ذكرناها أيضا يعني أن أسماء الله عز وجل ليست منحصرة في 99 اسم. أن بعض الناس يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ووتر يحب الوتر. والحديث إلى هذا الحد في الصحيحين اتفق عليه، ولكن فيه زيادة، هو العلماء أكثرهم على أنها مدرجة، يعني كما قال ابن كثير والحافظ ابن حجر، واللي هي سرد الأسماء. يعني قال مدرجة مدرجة يعني أن يدخل في كلام النبوة ما ليس منه، يعني كلام من كلام الصحابي فمن دونه. يعني طبعا الصحابة أو من بعدهم لا يتعمدون يعني أن ينسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن هو كلام يقولونه ويذكر مع الحديث، فقد يعني حرام تعمد ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء يقولون ذلك أو الصحابة فمن بعدهم من باب يعني زيادة الفائدة، زي ما سيدنا عائشة قالت يحذر ما صنعوا، يعني في حديث يعني لعنة الله على اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، وكذلك مثلا زيادة الزهري في حديث البدء وهو التعبد يتحنث قال وهو التعبد إلى غير ذلك من زيادات للبيان أحيانا، ولكنها تختلط بكلام النبوة ولا يصح ذلك. فسرد الأسماء مدرج، وقالوا أن الوليد بن مسلم جمع هذه الأسماء من شيوخ، فهو بنعتبره زي عد العلماء، لأن ابن أبو بكر بن العربي وابن حجر العسقلاني وغيرهم من العلماء اجتهدوا في جمع هذه الأسماء. فهذا نعتبره أيضا اجتهاد في جمع الأسماء، ولكن فيش حد يزعم أو يدعي أن الجمع بتاعه هو الحق وأن ما عداه باطل، يعني هي مسألة اجتهادية. ينبغي أن يعلم أن أيضا أن الأسماء أكثر من 99 اسم، لأن الحديث يقول إن لله، يعني فهذا يدل على أن الله جل يعني إن له 99 اسما، يعني من جملة أسماء، زي حديث إن في الجنة 100 درجة عدها الله المجاهدين من سبيل، أي من جملة درج الجنة، يعني 100 درجة عدها الله المجاهدين في سبيله، أيضا من جملة أسماء الله عز وجل 99 اسم موجودة طبعا في الكتاب وفي صحيح السنة، من أحصاها دخل الجنة. يعني يا شيخنا دلوقتي لما نقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن معنى أن هذا لا يدل ذلك على أن الشارع قد فتح الباب للاجتهاد في هذا الموطن، كما أنه قد جعل الأمر مفتوحا مثلا في ليلة القدر أن يجتهد العباد في تحصيله، فالباب مش مغلق عن الخلق بل هو مفتوح ليجتهد يعني في معرفة. يعني من جملة أسماء 99 اسما أحصاها دخل الجنة، أحصاؤنا حفظها أو عمل بها أو أطلقها وتعبد بالله. فهو عشان الناس تجتهد في معرفة هذه الأسماء يعني اللي هم 99 اسم، لعله يعني زي ساعة الجمعة أيضا في الجمعة ساعة عليها، فمن الأقوال أن هي تتحرك في ساعات يوم الإيس يوم الجمعة، وبعضهم قال آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. فنقول الدليل على هذه القاعدة يعني الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها، وأيضا يعني من جملة الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة 99 اسما أحصاها دخل الجنة. دي القاعدة الثانية. يعني هو في الحقيقة هناك يعني جملة من القواعد تتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى، حضرتك ذكرت بعض الأسماء، وفي الحقيقة بينت شيئا مهما أن السلف ما زالوا يجتهدون في معرفة الأسماء. نعم. وهذا يعني دأبهم ودأب من تبعهم من علماء. فتحديدها مجال اجتهاد يعني. مجال اجتهاد يعني. وبالتالي يعني كان السلف أيضا يشتقون لله تبارك وتعالى أسماء من الأفعال الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتنافى مع أنها بضوابط يعني منها أن يكون نعم. هذا الاسم يعني لأن يعني من القواعد أيضا التي نذكرها نقول نعم. إن الأسماء الحسنى جمع أحسن مش جمع حسن، فالله جل يعني اختار نفسه أحسن الأسماء المتضمنة لأحسن المعاني. فمثلا يعني بعض الناس يقولون يعني أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يقولون نستنبط أن الله جل اسمه الزارع. أو من طب لماذا لا يكون هذا من أسماء الله يا شيخ؟ لأن ده من مش أحسن أسماء يعني ما تقول يدل على الأحسنية يعني أو الأكملية المطلوبة أحسن أسماء. يعني يجوز مثلا تسمية الله عز وجل أو الإخبار بأن الله موجود، يعني يقولون باب الصفات وباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، باب الخبر كمان أوسع باب الخبر أوسع من باب الأسماء. فيجوز أن تقول الله موجود على سبيل الخبر، ولكن لا يجوز أن تقول من أسماء أنه الموجود، لأنه يعني مش ده أحسن الأسماء. يعني لابد أن يشتمل على أحسن الأسماء المتضمنة لأحسن المعاني. فيبقى الاشتقاق هو عايزين نجمع احنا بين عشان يبقى الفهم فهم صحيح، ومش عايزين يبقى فيه التباس على المسألة فيها خلاف طبعا يعني. ولكن يعني ذكر الشيخ سيد تيمين أكثر المحققين أو أكثر العلماء على جواز الاشتقاق ولكن يعني بحيث بضوابط يعني. بضوابط يعني. نعم. وهذا لا يتنافى مع التوقيف، يعني هذا لا يتنافى أن الأسماء توقيفية، يعني أوقفنا الشارع عليها أو أن الله سبحانه وتعالى أوقفنا عليها. نعم. زي حضرتك قلت في الأول أسماء الله نفسه توقيفية. نعم. سمى الله عز وجل بها نفسه. القاعدة الثالثة مثلا أو الرابعة نقول يعني أن هناك أسماء لله عز وجل يعني إذا ذكرت لا تذكر إلا بمقابلها. نعم. وهي كأنها اسم واحد تذكر مع مقابلة، ولكن هي في الواقع اسمين ما بنقدهم زي الخافض الرافع القابض البسط. نعم. المعز المذل، لأنها إذا أفردت أوهمت نقصا، يجوزش أن تقول الله المذل الله القابض، لأنها إذا أفردت هكذا توهم نقصا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، وما وردت في الكتاب والسنة إلا مقرونة بمقابلها. فإذا قلت المعز تقول المذل، إذا قلت الخافض تقول الرافع. نعم. القابض الباسط تعامل كاسم واحد يا شيخ. يعني هي كانها اسم واحد يدل على كمال. نعم. في الجمع بينهم هم مع بعض كمال، مع بعض، ولكن كمال. لو افردت اوهمت نقص. نعم. تعالى الله عز وجل عن ذلك. طبعا احنا بنقول ان ما ينفعش ان حد يقول ان يعني ان ان لا يجعلهم من اسماء الله تبارك وتعالى لاجل ذلك. هو بيقول ان لازم كل اسم، بعض بيقول ان لازم كل اسم من اسماء الله يدل على الاكمليه بنفسه. فيخرج هذه الأسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. لا طبعا يعني وبعدين ده إحداث يعني قول شاذ لم يخل به العلماء، ما فيش حد سرد الأسماء إلا وذكر هذه الأسماء، يعني مش مختلف فيها. نعم. يعني هذه الأسماء يعني مذكورة في كل من المتقدمين والمتأخرين. يعني ما يجوزش إن الإنسان يعني يحدث قولا فهذا يدل على أن الأمة كانت في ضلالة وفي عماية يعني 14 قرن، وآتى واحد متأخر، و ده حتى الصحابة بيقولوا لو اختلفوا على قولين فلا يكون الحق ثالثا، أن معنى ذلك أن الحق ضعف الأمة والأمة لا تجتمع على ضلالة، وإذا اجتمعوا على اختلفوا على ثلاثة أخوال لا يكون الحق رابعا، لابد أنه منحصر في الثلاثة أخوال. فنقول أن سرد الأسماء موجود في كل العلماء اللي سردوا الأسماء، وأيضا رواية الترمذي وابن ماجة اللي فيها سرد الأسماء وخلناها مدرجة يعني تشتمل على هذه الأسماء. وبعدين هي مجتمعة، وعندما تذكر مجتمعة يعني بتبقى كمال، يعني الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل. نعم. يعني ما نخش إن هي ما يعني تهم نقص مجتمع، لكن إذا أفردت أوهمت نقصا. طيب قبل ما نقول قواعد تانية شيخ جزاك الله خيرا، يعني بعض العلماء أشار إلى فائدة بيقول أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على كمال خاص به، ولكن إذا اجتمعت الأسماء بعضها إلى بعض أضافت كمالا آخر، كمثل مثلا العزيز الحكيم، فلا شك أن العزيز يدل بنفسه على معنى العزة، يعني إفراد الاسم فيه كمال، ولكن جمعهم على بعض في يعني كمال أعظم، يضيف جمالا على كمال، كما يأتي في نهاية بعض الآيات بين نسب سياق الآية اجتماع صوتين العليم والخبير. نعم. العزيز والحكيم. فهو حكيم في عزته، عزيز في حكمه. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. تفضل كمل شيخ دينا قواعد تانية عشان أيضا الناس. من هذه القواعد يقولون ان الاسماء الجامده يعني لا تصح، يعني اسماء لله، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب، قال الله عز وجل لا تسب الدهر فانا الدهر، فبعض الناس كالظاهريه مثلا قالوا من اسماء انه الدهر. أو ليس كمثله شيء، فيجوز أن تقول الله شيء على سبيل الخبر، ولكن ما تقولش من أسماء الله عز وجل أنه شيء. فدي أسماء جامدة، يعني لا احنا قلنا الأسماء يعني بتتضمن أحسن الأسماء مع أحسن يتضمن أحسن الصفات. فهذه الأسماء الجامدة يعني خلاف هذه القاعدة، يعني ما هيش إيه مش أحسن الإيه الصفات وأحسن المعاني، فليست من أسماء الله عز وجل، هي الأسماء الجامدة زي شيء وزي الدار، فأنا الدار يعني الله عز وجل يملك الزمن. يعني السؤال هنا كده عارض، يعني برضو يوضح بعض مش متعلق بالاسم لكن متعلق بالمعنى، هو هل يجوز للناس أن البعض يعني في الحقيقة بيسب الزمان وبيسب الأوقات وينسب لها الإيه؟ نعم. الشين من الأفعال من من الصفات، فهل يعني ما هو الحديث ينهى عن ذلك؟ يعني نعم. قوله فأنا الدهر، يعني الله جل مالك الزمن ومالك الوقت ومالك الملك، ويقلب الدهر كيف يشاء، يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهب الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، فما يجوزش ان حد يسب الدهر، يعني يسب الايام ويسب الشهور ولكن مش من اسماء الله عز وجل انه الدهر، لان هذا ليس من احسن الاسماء. يعني أيضا هناك أسماء أفعال يعني ذكرت على سبيل العدل والإيه والمقابلة. إحنا ذكرناها الدرس السابق ولكن نجدها توضيحا وحتى يعني تفهم وتحفظ يعني. فمثل قول عجل الله يستهزئ بهم ومكروا مكر الله والله خير الماكرين. نسوا الله فنسيهم. ما يجوزش إن إحنا نستنبط من هذه الأفعال يعني أسماء لله عز وجل لأنها ليست ممدوحة على الدوام بل هي تمدح في موضع وتذم في موضع. وهي في مسيقة في مدح وكمال على سبيل الجزاء العدل والمقابلة. فلا يجوز أن نستنبط منها أسماء لله عز وجل. لا يجوز أن نقول الله ماكر الله مستهزئ الله ناس. لماذا؟ لأن هذه ليست أحسن أسماء كما ذكرنا. أن لابد أن بل الذي يزعم ذلك لو قلت له يعني أنت ماكر أنت مستهزئ لعله يزعل يعني من لأن ده مش وصف حسن. فكيف ينسب لله عز وجل ما هو يعني ينزه نفسه عنه أو لا يرضى ما يقبلش هو الكلام ده هو ما يقبلش نقول أنت ماكر أو فلا يجوز أن تقول الله ماكر يعني لأن هذه ليست صفة ممدوحة على الدوام ولكن هي في مسيقت فيه في الكتاب والسنة مدح وكمال. فلا يجوز أن يستنبط من هذه أسماء لله عز وجل ولا يجوز أن تذكر في غير المواضع التي يعني سيقت فيها في الكتاب والسنة. إن هو يمكر بالماكرين فهذا مدح لله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ففي موضعه مدح ولكن لا يستنبط منه اسم لأنها ليست ممدوحة على الدوام ولا تستعمل ولا تذكر في غير المواضع التي ذكرت فيها في الكتاب والسنة. طيب هو نقول فائدة برضو من ضمن المعاني إن العلماء بيتكلموا على أن مرد معاني الأسماء يعني مردها إلى اسم الله واسم الرب والرحمن إن هو حتى هذه الأسماء الواردة في الفاتحة وكلام القيم بيتكلم في هذا الباب ويقول أن مرد الأسماء كلها أو معانيها إلى هذه الأسماء الثلاثة. فلو فالله يدل على الكمال والجلال يعني تجمع أسماء الكمال وصفة الكمال والجلال والعبودية والرب التربية والخلق والإماتة وجمع والرحمن الإحسان بالنعم يعني بيجرنا الأمر آخر وهو ما هو الاسم الأعظم يعني. فأكثر العلماء على أن الاسم الأعظم هو الله عز وجل لأن العلماء لما جمعوا الأذكار اللي خل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وبعدين هذا الاسم ذكر في القرآن 2724 وبعضهم ذكر هذا الرقم وبعضهم ذكر رقم آخر. ولكن على أي حال هو أكثر اسم ذكر في القرآن يعني 2724 مرة. وقالوا بقية الأسماء بالنسبة لاسم الله عز وجل يعني كالصفات يعني لا يجوز أن تقول الله من أسماء الرحمن ولكن تقول الرحمن من الرحمن والرحيم والعزيز والغفور من أسماء الله. فقالوا أن بقية الأسماء مع اسم الله كأنها إيه يعني صفات كأنك تقول الله مثلا يرى خلقه ويسمع كلامهم فكأنها صفات بالنسبة لإيه لاسم الله الأعظم ما هو الله. فالراجح من أقوال العلماء بعضهم قال الحي القيوم ولكن الراجح يعني أن الله هو الاسم الأعظم. أيضا في فائدة أخرى يعني قالوا لم يسمى أحد بهذا الاسم. هل تعلم له سمية؟ هل سمعت أن أحد سمى نفسه الله؟ يعني في مثلا مسيلمة الكذاب كان يسمي نفسه الرحمن كان يقول عليه الرحمن اليمامة يعني يعني قد قالت امرأة العزيز واحد يسمي نفسه العزيز والله عز وجل هو العزيز يعني. ولكن هنتكلم في الصفات عن الفرق بين إيه مخلوق إذا وصف إذا وصف بذلك والخلق ولكن ما سمعنا عن أحد سمى نفسه بهذا الإيه اسم الله. وقول لعل يشار إلى ذلك بقوله هل تعلم له سمية يعني ما أحد سمي بهذا الاسم. فهذا يدل على أن وكأن في شيء من الإعجاز إن ما فيش حد خالص مع وجود الجبابرة والدعوة الألوهية والربوبية ما حدش سمى نفسه باسم الله عز وجل. عندما يتوجه العباد إلى الله تبارك وتعالى فيسألونه باسمه جل في علاه يقولون يسألون الله سبحانه وتعالى يتضرعون إليه قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالإنسان العبد يتوجه إلى الله تبارك وتعالى يتوجه باسم الله أو باسم الرحمن أو باسم أو بأي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فإنما يتوجه إلى ذات واحدة وإلى إله واحد. فلكن تدل على الله عز وجل. نعم، لأن كل الأسماء تدل على ذات واحدة. نعم. فتتفق في هذا الإيه؟ نعم. في هذا المعنى. وإن كان كل اسم من هذه الأسماء يدل على معنى، على معنى معين، معين وعلى صفة تستخدم. عايزين حضرتك توضح لنا المعنى ده وتجلي للإخوان عشان يفهموا. احنا نتكلم على بقى القاعدة اللي هي أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزام. فدي مطابقة. أنا بحاجة الموضوع بتاع مطابقة عشان الناس تبقى سهل عليها الكلام. هي فعلا الكلام كثير يعني. من طلبة العلم بيصعب عليهم فهمها. مطابقة يعني كلها تدل على الله عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. أما تقول يا رب يا رحمن يا رحيم، تدعو إله واحد. كما في الحديث أسألك بكل اسم هو لك. نعم. سميت به نفسك. فيقولون الأسماء دي زي مثلا 99 باب أو كأنها أبواب توصل إلى الله عز وجل. فأنت تختار ما يوافق يعني حاجتك. إذا كنت مثلا مذنب تقول يا تواب يا غفور. إذا كنت مثلا فقير تقول يا غني مثلا. اغنيني من فضلك. وهكذا. اغنيني من فضلك. اذا كنت مثلا ضعيف تقول يا قوي خوني. فالانسان يختار يعني من الاسماء ما يوافق مطلوبه. فهي كانها 99 باب يعني يدخل منها العبد على الله عز وجل. فهي مطابقه. قلنا ان هي كلها تدل على الله عز وجل، سواء قلت يا الله او يا رحمن او يا رحيم مثلا، فكلها تدل على الله عز وجل. مطابقه وتضمنا. تضمنا يعني إن هذا الاسم يعني الله عز وجل يتصف بما يتضمنه الاسم من صفة. من صفة. يعني الرحمن يتضمن صفة الرحمة. الرحمة. نعم. وهذا خاص بالله عز وجل. يعني لما أقول لك مثلا فلان الطويل مش هتصور إنه هو طويل. يعني أنت عارف أسماء المخلوقين مش ممكن يبقى اسمه الطويل وبعده هو مش باين من الأرض مثلا. أو اسمه نخلة مثلا وهو صغير. أي نعم. فنقول ان ده ايه تضمنا. دي برضه فيها يعني نقطه اخرى ان هي اسماء الله عز وجل ايه، هل هي محكمه ولا متشابهه؟ يعني الصحيح انها محكمه لانها تدل على معاني يعني ثابته ما فيهاش اختلاف. يعني الحكيم غير الخبير غير الرؤوف غير الرحيم. المتشابه اللي ممكن يحمل على اكثر من معنى، ولكن هل هذه الاسماء تحتمل اكثر من معنى؟ بالتأكيد لا. العلي غير الحكيم غير الخبير غير الرحيم، كل يعني اسم له يعني ايه معنى معين او يتضمن صفة معينة. احنا بنتذكر قواعد اخرى احنا بنتكلم يعني، حتى بيقولوا ان في يعني اكثر من اسم يتضمن نفس الصفة زي العلي والاعلى والمتعالي. يعني دي ثلاث اسماء ثابتة، ما نقولش ان هي اسم واحد او نختصرهم في اسم واحد. لا، هي ثلاثة أسماء ثابتة لله والقادر والمقتدر. بل أن يعني هناك من أسماء الله تبارك وتعالى ما يدل على ما أكثر من معنى. نعم. يعني يتضمن يعني مثلا القهار يتضمن اسم العلو بالإضافة لإيه؟ علو القهر وعلو الشأن. يعني علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. نعم. أنا أتكلم عن قاعدة أنه هو إيه، يعني قد يكون هناك أكثر من اسم يتضمن نفس الصفة، فما يجوزش ان احنا نختصرهم في اسم واحد. هي صحيح. اسماء ثابته لله عز وجل، سمى الله عز وجل بها نفسه، فلا ننفي عن الله عز وجل ما سمى يعني به نفسه، لان انتم اعلم ام الله. وكذلك لا نسمي الله عز وجل باسماء من عند انفسنا. نظن ان اسم الطبيب مثلا اسمه كويس، او نقول الله من اسماء المهندس مثلا. استغفر الله. فينبغي ان نتادب يعني مع الله عز وجل. ودي حته مهمه شيخ احمد بصراحه في الباب ده. ينبغي ان نفهم او نبغي ان نعتقد انه لا نتكلم في حق الله تبارك وتعالى الا بما ورد. ده الادب. لان هذا ادب مع الله. حيث اوقفنا الشرع. نقف حيث اوقفنا الله. لان ذات الله عز وجل يعني اكبر من ان يعني ولا يحيطون به علما. يعني احنا احقر واقل وقلنا انقص من ان تحيط علما بالله عز وجل. فيبقى طريق الادب انك تقف حيث اوقفك الشرع. ولذلك ذم السلف من قال أن من أسماء الله المخترع أو المهندس أو الطبيب أو غير ذلك. هم يستحسنون ذلك أو يظنون أن هذه أسماء حسنة. ولكن لا نسمي الله عز وجل بما لم يسمي نفسه به أو يسمي به رسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا ننفي عن الله عز وجل لما يعني وصف به نفسه أو ما اختاره نفسه من أسماء. فإحنا قلنا مطابقة يعني كلها تدل على الله. وتضمنا يعني قلنا أن الاسم يتضمن إن الله عز وجل يتصف بالصفة التي يتضمنها الاسم. التزاما ما تستلزمه هذه الصفة من صفات أخرى. يعني مثلا قلنا الرحمن يدل على الله، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن مطابقة، وتضمنا يعني الرحمن يتضمن وصف الله عز وجل بالرحمة. نعم. الله عز وجل أرحم الراحمين. التزاما الرحيم لابد أن يكون حيا، الجماد هذا لا يرحم، لا جماد يعني ما فيش فيه رحمة. صحيح. يعني لا يرحم، فتتضمن صفة الحياة، فالرحمن يتضمن أيضا صفة الحياة، لأن الذي يرحم لابد أن يكون حيا، فده معنى مطابقة وتضمنا والتزاما. يلزم من أن يكون رحيما أن يكون حيا. نعم. وأن يكون عليما وأن يكون قديرا. نعم. وبقية الصفات, صفات يعني هو أخرى. كأن بقية الصفات. نعم. التزاما تستلزمها هذه الصفة. نعم. أنا ذكرت الصفة واحدة حتى لا نصعب الأمور على الناس يعني. يعني أنا أظن لهم يعني ما يتضمنه هو في أيضا نقطة مهمة أيضا يعني مهمة جدا، الواحد لما بيستشعرها بيحس بعظمة ربنا عز وجل. يقولون أفعاله يعني عن صفاته، يعني الله عز وجل يرحم لأنه موصوف بالرحمة، ولكن أنا هوصف وأسماء المخلوقين نتيجة لأفعالهم. يعني الواحد لقيته بيرحم كثير الناس ويتصدق على الفقراء ويرحم المسكين والفقير واليتيم، تصف بالرحمة من أفعاله، فأفعاله تدل على إيه؟ على صفاته. ولكن أفعال الله عز وجل نتيجة من صفاته، هو عز وجل رحيم، لم يزل ليس قبل بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارك في الطحوية. وإنما هو ذلك خالق ولا مخلوق بل أن كل رحمة في الخلق في الحقيقة أثر من آثار اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الرحمة، ولخلق هذه الرحمات في قلوب المخلوقين، وأنزل في الخلق رحمة واحدة في بيئة رحم الخلق حتى ترفع الدب حافرها عن وديه خشية أن تصيبه، ويوم القيامة يعني شوف رحمة ربنا رحمات عظيمة يعني يقول حتى إبليس يعني يتطاول برغبتي يعني يريد أن يأخذ شيء من الرحمة يعني من ربنا عز وجل يرحمنا جميعا إن شاء الله. طيب هو لا شك أن مفاد ذلك عند كل مسلم عندما يتعلم هذه القواعد أن يضبط بها الفهم ويرتب الأمر في ذهنه ويتعبد لله تبارك وتعالى بما ورد من أسماء الله عز وجل. وفي فوائد طبعا درس الأسماء منها محبة الله عز وجل، يعني كل ما تعرف أسماء الله عز وجل وصفاته أنها أحسن الأسماء وبما تتضمنه من أحسن الصفات، يعني في الشك أنها تزداد يعني حبا لله عز وجل. الأمر الثاني أن تدعو الله عز وجل بها، زي ما قلنا أن كل تختار من الأسماء ما يوافق حاجتك وما يوافق طلبك. الأمر الثالث أن الإنسان التعبد بهذه الأسماء بيعيش الإنسان حياة العبودية، وجهل الناس بأسماء الله عز وجل وصفاته يجرئهم على الله عز وجل، زي ما ذكرنا في الحلقة السابقة قصة الرجلان السمينان الذين وقف أمام الكعبة، فقال أحدهما هل الله عز وجل يسمع ما نقول؟ قال يسمع يعني إذا جهرنا ولا يسمع إذا أسررنا. وكانت العرب يستترون يعني بالمعاصي، عايز يعني معصية يستخبى في حتة عشان إيه ربنا عز وجل ما يشوفوش، فده جهل بأسماء الله عز وجل وصفاته. يعني هو جاهل يعني أن الله عز وجل يرى دبيب، يرى النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء، فالجهل بالأسماء وصفات ولذلك كلما زاد الإنسان علما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشي، لما قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء، قصة الثلاثة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشي، فكلما زاد الإنسان علما يعني بأسماء الله عز وجل وصفاته وربوبيته وإلهيته، وعلما بالآخرة وما في الجنة من نعيم في النار من العذاب أليم، يزداد طبعا يعني حبا لله وخوفا من الله عز وجل وتقوى الله عز وجل. يعني جزاك الله خير يا شيخ. يعني من ضمن المعاني التي تضاف إلى هذا الباب أن العبد إذا تعرف على معنى السميع البصير العليم سبحانه وتعالى الرقيب الشهيد، فإنه يحضر في قلبه أن الله سبحانه وتعالى يسمعه، وأن الله يراه، وأن الله مطلع عليه، وأنه لا يغيب عن الله تبارك وتعالى. الذي يراك حين تقوم. يعني خلو خفف على الحراس بشقة السهر، علمهم بأن السلطان يحس بهم، فالإنسان لو استشعر ربنا عز وجل شايفه وهو في الليلة الباردة قايم من الـ يعني من تحت الغطاء يعني الغطاء وقايم يتوضا ويصلي لله عز وجل يستشعر الله عز وجل يراه، يعني طبعا بتشعر معاني المعية الخاصة بالمؤمنين. وهذا لا شك أن هذا هو معنى الإحسان، يعني يعبد الله كأنه يراه. يوصل إلى الإحسان، يوصل إلى ذلك. الإنسان لما يستحضر هذه المعاني يدخل على الله تبارك وتعالى من أوسع. أنت الأول فليس فوقك شيء، وأنت الآخر فليس. أنا عايزين نقف عن الأول والآخر شوية، الأول والآخر والظاهر والباطن. يعني وقفات كده شيخ تجلي لنا معنى. ابن القيم ذكر فيها كلام طيب في طريق الهجرتين. يعني الإنسان يشهد أولية الله عز وجل قبل كل شيء، كان الله ولم يكن يعني معه شيء، ثم خلق الخلق والخلق يفنون، ويقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك. الظاهر شيء. تشتمل أيضا على العلو والفوقية، فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء، حس بقرب الله عز وجل منه والاطلاع على يعني سره، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا القرب يعني كما قلنا أن إيه يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. فلما نقول الله عز وجل قريب يعني ليس معنى ذلك أنه كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو فوق سماواته وهو قريب. يعني هم يتكلموا في أن الأولية أنه قبل كل شيء، فمرد الأمور كلها إليه، هو الذي هو الذي بدأ خلق الخلق، هو الذي خلق الناس من العدم وجدهم سبحانه وتعالى، وذكرك قبل أن تذكره وجعلك في قبضة أهلي من قبل أن تعمل يعني شيئا، عملت المؤمنين واحد أصلا في الحقيقة لم يكن شيئا مذكورا، أوجده الله سبحانه وتعالى وامتن عليه بصنوف النعم. والآخرية كمان تدل كل شيء، احنا في النهاية مردنا إلى الله تبارك وتعالى، تشعر العبد بالنهاية المحتومة، لابد أنه يقف بين يدي الله في النهاية وحاسب على ما قدم. معي خطيئة مهمة جدا في الحقيقة، تغير من حياة الإنسان تجعله عبدا ربانيا يتقرب الى الله تبارك وتعالى، وده اعمر الطرق في الوصول لمحبه الله والطاعه لله عز وجل، استشعار هذه المعاني. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. طيب كان في كلمه احصاء احنا كنا مرينا عليها برضه مرور الكرام. طيب كده يعني في قالوا حفظها يعني في بعض روايات الحديث يعني احصاء يعني حفظها، ودي تدل على ان الانسان برضه يجتهد في حفظ اسماء الله عز وجل، يعني ان هو ايه يعني هي من القربة يتقرب الى الله بذلك. يعني احصاها قال بعضهم حفظها، نعم، وقال بعضهم عامل بمقتضاه، ان هو لو قال الرزاق يثق بالرزق، يعني مثلا اطلب الحوائج بعزه الانفس فان امور تجري بمقادير، عالم ان الله عز وجل هو الرزاق. فما يذلش نفسه مثلا في السؤال او ما طب يحفظ انه اسماء، ما هو هيجتهد على قد ما يقدر في حفظ الاسماء. هو من العوام مش هجتهد انا، اي اسماء الاسماء اللي احنا كنا تعلمناها زمان دي اسماء كويسه تعلمناها. طبعا الموجوده دي كويسه، اجتهاد المتقدمين اولى من المتاخرين. يعني نعم، يعني ممكن يحفظ الاسماء دي وتقرب الى الله بذلك. ماشي، يعني احنا ما بنقطعش ان هي دي المقصوده بالحديث، ولكن يعني هي اقرب يعني الايه يعني الـ يعني العلماء المتقدمين يعني اقعد من المتاخرين والله اعلم. نعم، اذا كان المتاخر يعني مجتهد واستفاد من المتقدم فهي يبقى جزاه الله خيرا، بس ما يخالفش ما يأتيش بشيء يخالف ما تقدم من تقدم العلماء. نعم، طيب عايزين حافظها، يعني قلنا عامل بمقتضى حافظها او عامل بمقتضاها، وقال ان هي مثل القرآن، يعني لا ينفع الانسان مجرد يعني حفظه، ولكن ينبغي ان يعمل به. فاذا قال الرزاق وثق بالرزق، اذا قال التواب يعني يتوب الى الله عز وجل، و يعني يعمل بمقتضى يعني هذه الأسماء. إذا قال مثلا هناك صفات يجوز له أن يتحلى بها، إن الله عليم يحب العلماء، كريم يحب الكرماء، قوي والمؤمن القوي خير أحب المؤمن الضعيف وكل خير. هناك أسماء يعني لا يجوز له، يخفينا معنى الطلب زي الرزاق التواب الغفار. هناك أسماء يخفينها معنى الحذر شديد العقاب مثلا. هناك أسماء يعني لا يجوز له أن يتحلى بها، الجبروت والكبرياء والعظمة إزاري والكبرياء ردائي، من نزعني واحدة منهما ألقيت في النار ولا أبالي، فيقف منها موقف عدم التحلي بها وإثباتها لله يعني عز وجل. واستفتح وقاب كل جبار عنيد، فكل من أخذ يعني صفة الجبروت يود أن يخيب، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالإنسان لو كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن هذا يليق بالله عز وجل ولا يليق بالمخلوق الذي يعني يقولون جرى في مجرى البول إيه مرتين. ما وكان نطفة يعني قذرة، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالقون، ما يليقش به أن يتكبر، ولكن يليق بالله عز وجل ملك الملك، والذي يعني السماوات يعني والأرض يعني كخردلة يعني في كفه سبحانه وتعالى، فهو يليق به الكبرياء، صفات تليق بالله عز وجل ولا تليق بالمخلوق الضعيف الحقير يعني. نعم جزاكم الله خير. طيب احنا لا شك ان هناك ارتباط عظيم بين الاسماء والصفات كما وضحنا. قلنا نعم. الاسماء تتضمن الايه الصفات. الصفات فنريد ان ندخل الى هذا الباب ونتكلم على الصفات صفات الله تبارك وتعالى ونجري على نفس الايه النسق ونضع بعض القواعد التي تنظم والتي تضع وصولا لفهم صفات الله تبارك وتعالى بحيث يتضح الكلام لإخواننا وأخواتنا. هو دايما أهل السنة وسط يعني بين من تلعبت بهم الشياطين فأوقعتهم في الإفراط أو التفريط يعني في كل باب من أبواب العقيدة يعني. نعم. في باب القدر وسط بين الجبرية وبين القدرية وهي نعم. اسم القدرية اسم معكوس يعني فضل القدرية الذين يبالغون في إثبات القدر هم. ولكن هو أطلق على الذين ينفون كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر يسمينهم قدرية نعم. ولكن هو الاسم زي ما قلنا إيه معكوس يعني ولكن في الواقع الجبرية اللي بينفون مشيئة المخلوق ويثبتون مشيئة الخالق عز وجل ويقولون يعني القاف اليم مكتوف اليدين والقدرية ينفون كل العلم والكتابة والمشيئة ويقوم بالعباد يخلقون أفعالهم فهم وسط يثبتون مشيئة لله عز وجل النافذة فما شاء الله وكان ما لم يشاء لم يكن ويثبتون مشيئة المخلوق لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. في باب الأسماء والصفات يعني هم وسط بين المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه وبين المعطلة والمعطلة يعني منهم المؤولة الذين أولوا الصفات يعني قالوا اليد النعمة والعين الرعاية والذات النفس فنفوا عن الله عز وجل ما وصف به نفسه فأهل السنة يعني وسط يعني بين المشبهة وبين المعطلة أو المؤولة فهم يثبتون لله عز وجل يعني ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه ونفيا دي أول قاعدة اللي هو الإثبات. القاعدة الثانية ذكرت جملة من الفرق دلوقتي لإخواننا وأخواتنا بيسمعونا حضرتك قلت القدرية والجبرية ناس كتيرة يعني وإحنا إن شاء الله بالتكرار حنوضح يعني بس دلوقتي نتكلم في باب الأسماء والصفات أن أهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقهم نعم وبين المعطلة أو الذين اللي هم الجهمية وطبعا تخفي الأشاعرة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة نعم. طيب يعني المهم أن هم النفاة دول أو يعني صفة تجمع الجهمية المعطلة أنهم نفوا عن الله ما وصف به نفسه يعني وأهل السنة يثبتون وينفون يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم وينفون عنه إيه يعني مشابهة ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى هما وإثبات بلا تشبيه وتنزيه التانية اللي هي التنزيه يعني هو تنزيه بلا تعطيل هو تنزيه ده هو ينفي عن الله ما إيه منفع عن نفسه فالأول حضرتك القاعدة الأولانية إن هو يثبت نعم يثبت بلا تشبيه طيب إثبات بلا تشبيه نعم وينزهون الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل مش بدعوة تنزيه مثلا يعطلون يعني الصفات يعني نعم. الله عز وجل يقول وهو السميع البصير هم يقولون ان لو وصفنا بانه سميع وبصير يبقى شبهناه بالمخلوق فيلجؤون الى يعني نفي هذه الصفات عن الله عز وجل يعني احسن طريقه شيخنا في هذا الباب هو التمسك بالايات القرانيه نعم. القران يعلمنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الايه والله مش يعني رد على الفرقتين ليس كمثله شيء رد على ايه المشبهه وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثبات يعني إثباته هو سميع البصير وليس كمثله شيء نفي المشابهة في نفس في آية واحدة رد على الفرقتين نعم. فالقاعدة الثالثة اللي ذكرها الشنقيطي إن هم يعني يقولون يعني يثبتون الصفة يعني بإيه مع قطع الطمع طمع إدراك كيفية هذه الصفات يعني زي ما قال الإمام مالك الاستواء معلوم يعني معلوم لغة يعني يقول مالك استوى العرش يعني ارتفع وعلى الاستواء معلوم والكيف مجهول لأن نعم. أنت أساسا يعني ذات الله عز وجل يعني الكيف مجهول فكيف تدري يعني صفة يعني ذات أنت تجهل يعني كيفية هذه الذات يعني. إذا كان الذات مجهولة الكيفية. كيف بال. كيف بالصفات. أيوة. ونقول إن إذا كان مخلوق مثلا من خلق الله لا تستطيع أن تدري كيفيته أو تتصوره أو تتخيله بعقلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملكا قدماه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا. والحديث حسنه الألباني وإن كان بعض الإخواننا بيضعفه ولكن حسنه الألباني. في الحديث الآخر اللي هو ما فيش شك في صحته اللي هو يقول إن الأذن لي أن أتحدث عن ملك ملائكة الله من حمة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 سنة. ده خلق من خلق الله من حمة العرش. من هنا فين يعني من شحمة من هنا الأذن إلى العاتق اللي هو فاللي هو حاجة كده يعني بال دي 500 سنة تطير. فإزاي تتصور مخلوق هذه الصفة فكيف بالخالق كيف بالخالق عز وجل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فنقول ينقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات يعني فهم المعاني قطع الطمع. تثبت الصفة لله عز وجل وتنزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين مع قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. تقول كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. وطبعا الصحابة ومن كان على عقيدتهم من علماء السنة والسلف كان التنزيه موجودا يعني في قلوبهم فكان إثبات الصفات لا يحدث إشكالا. لأن إذا قالوا السميع البصير فهم الله عز وجل أجل من أن تقع هذه الصفات في قلوبهم تشبه صفات المخلوقين. يعني لو أنا قلت مثلا الشيخ محمد مثلا يسمع مش هيخطر ببال أحد من المشاهدين إن الشيخ محمد قاعد هنا وسمع اللي بيحصل في اسكندرية أو في القاهرة أو في أمريكا أو ما أقول إن هو يرى سمع المخرج بيقول إيه في سماع في ودنك ممكن أو ما أقول إن فلان مثلا زيد من الناس يرى مثلا مش هتتصور أنت وأنت بتسمع إن فلان يرى مثلا أو شاهد إنه بيشوف الورا الحيطة أو إن إحنا لو ضلمنا كل الكشافات دي إنه هيشوف. نعم. ده مدام وصفت المخلوق بالصفة يبقى لابد أن تعتقد إن هي صفة محدودة بيشوف يعني في حاجات قدام عيننا مش شايفينها في فيروسات وميكروبات ولازم تجيب مجهر عشان تتكبر 1000 مرة عشان تشوف. فده لقصور في حواسنا يعني السمع محدود والبصر محدود فأنت بتشوف بكيفية معينة الحجم يكون حجم معين وعلى قرب معين وبكيفية معينة لابد من وجود ضوء مثلا. نعم. مش هتشوف اللي خلف الستارة ولا هتشوف اللي على بعد 10 كيلو ولا 100 كيلو. نعم. مش هتشوف اللي بيحصل في أمريكا. أيضا السمع أنت بتسمع بذبذبات معينة وعلى بعد معين غايتها أنك تسمع مثلا يعني 150 متر 200 متر مش هتسمع حاجة مثلا بتحدث على بعد مثلا 100 كيلو مثلا. نعم. فلو الأصوات قربت جدا من أذنك أو 5 6 تكلموا في وقت واحد مش هتفهم حاجة. نعم. فأنا مصف المخلوق بصفة فلابد أن يقع في قلبي إن هي صفة محدودة تليق بالمخلوق. وإذا وصفت الله عز وجل بأنه سميع بصير فواسع سمعه الأصوات يعني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فيعني صورت كل الخلق دول يعني في وقت واحد يسمعهم في وقت واحد لا يشغله سمع عن سمع لا تختلطوا عليه الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات والطلبات وبعدين يجيبهم في وقت واحد لكمال القدرة ولكمال الغنى لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط يعني إبرة إذا أدخلت البحر لا تنقص منه شيئا ما عندكم ينفد وعند الله بقى. الله أكبر. فالاستشعار يعني هذه المعاني وذلك الله عز وجل وصف نفسه بأنه العزيز وقال وقالت امرأة العزيز ووصف نفسه بأنه رؤوف رحيم وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال وصف نفسه بأنه السميع البصير وقال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا بصير. ولكن سمع المخلوق وبصر المخلوق محدود يعني كما يليق بالإيه بالمخلوق الضعيف سمع محدود وبصر زمان. صفة الحياة مثلا نقول أن الله حي والإنسان حي ولكن الإنسان حياته سبقها عدم هل أتى عن إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وبعدين كان نطفة وكان علقة يعني شوية حتة دم وبعدين مضغة زي حتة لحمة ممضوغة وبعدين بقى إنسان متحرك وبعدين يعقبها موت وبعدين هو في هذه الحياة لو منع عنه الهواء أو الأكل أو الشرب أو يعني يحتاج لألاف العمليات في داخله حتى تستمر حياته الله وبعدين بينام ينام ويسهو ويغيب عن وعيه ويغمى عليه ويسرع يعني، ولكن الله عز وجل وصف نفسه بأنه الحي القيوم، لم تسبق يعني هذه الحياة موت ولا يعقبها يعني موت ولا عدم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تاء إليه بصره من خلق. استشعار عظمة الله عز وجل، يعني يطعم ولا يطعم، أنت لازم تأكل وجبتين أو ثلاثة، تتنفس تشرب، محتاج أشياء كثيرة حتى تستمر هذه الحياة الضعيفة المحدودة اللي سبق عدم وعقبها عدم. فلما يوصف المخلوق بالحياة بنقول أن هذه حياة يعني محدودة، ويعيش بستين سنة وكان قبلها ألاف السنين عدم، وبعدها لحد القيامة هيبقى يعني عدم أو أو أو تراب يعني في الأرض مثلا. فما لما نصف المخلوق بصفة يعني وصف بها الخالق عز وجل، فالقلوب السليمة بتستقبل المعنى، ما بتحدثش إشكال وما بيقاش فيه أبدا عندهم شعور بالتشبيه. نعم. أو فهم لأن التشبيه، لأن الله ليس كمثل شيء. نعم. فهي قلوبهم على طول مكتوب فيها ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. يعني الحمد لله دي قلوب سليمة وفهم سليم، إنما أهل البدع بقى اللي لجأوا للتعطيل قلوبهم مش سليمة فهيش ليس كمثل شيء. أنا وأنا أقول يا شيخ معنش، يد الإنسان ويد الإبريق. نعم. ويد النملة ويد الفيل. في يد النملة ويد الفيل. يعني يد الفيل زي يد النملة؟ لا طبعا، مخلوقات كل دي مخلوقات، كل دي مخلوقات ومتفاوتة. وذكرنا قبل كده مثال السرعة، سرعة الدابة، الدابة سريعة، السيارة سريعة، الطيارة سريعة، يعني صفة واحدة صفة وصف بها مخلوقات مختلفة تفاوتت عند الايه؟ تفاوت. عند الإضافة. فكيف إذا أضيفت للمخلوق الضعيف وإذا أضيفت لله عز وجل القدير القادر القاهر؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة عشان، وكأن الإشكالية في هذا الموضوع هو دخول الفلسفة. نعم. وعلم الكلام في قضايا العقيدة. نعم. أفسد على الناس، يعني الصحابة ما تكلموش في الحاجات دي، ما ظهرش فيهم يعني قضايا كانت بسيطة جدا. أمروها كما جاءت، لأن قلوب نظيفة وطاهرة ما فيهاش، ولكن قالوا المعطلة هم مجسمة ومعطلة، لأنهم أولا وقعت هذه الصفات في قلوبهم تشبه صفات المخلوقين. أيوة، فلجأوا. أيوة. إلى تعطيله. دي قضية مهمة جدا يا شيخ، أنه وقعت في قلوب، وقع في نفوسهم أول الأمر. لأن قلبه مش سليم، التشبيه. قلبه في أدران التشبيه، فلما وقعت هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين في قلوبهم لجأوا إلى تأويلها وإلى نفيها. ونفيها. ولكن أهل السنة يعني مثلا الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فالأولوها بالنعمة هيجوها ازاي دي؟ بل يداه يداه مبسوطتان. أيوة. هيقولوا نعمتاه مبسوطتان. لما خلقت بيدي، يعني اللي قالوا النعمة أو. نعم. فده ضابط مهم جدا يعني، لو الانسان. وبعدين هنشوف يعني لما بيتأدبوش مع النصوص يقعون فيما هربوا منه، فهم نافوا عن الله عز وجل السمع والبصر والحياة، مش حاسين ان هم شبهوا الله عز وجل بالجماد الذي لا يحس، والجهمية اللي قالوا ليس فوق وليس تحت وليس يمين، شبهوا. نعم. بالعدم يعني. نعم. وذلك يقولون المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. فهو لو قلت للجهمي صف لنا إلهك، الجهم اللي هو إيه بينفي كل حاجة، بينفي. فهيصف ما ينطبق على العدم. وبعدين النفي المحض ليس إيه، ليس مدحا. مدحا أما تيجي تمدح واحد تقول له أنت لا بتسمع ولا بتشوف ولا عندك إحساس ولا عندك نظر، يبقى أنت كده بتشركه خالص يعني. ولكن النفي يكون مدحا اذا تضمن كمال الصفات. لقد جعل المشركين حجة على المسلمين بنفي بالنفي ده. نعم. كما في حجة ابراهيم يعني بيقولوا النفي يكون مدحا اذا تضمن كمال الصفات الوجودية، تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، إشارة الى كمال الايه، الحياة والقيومية. كمال الحياة والقيومية. ان الله لا يظلم مثقال ذرة. كمال العدل. كمال العدل. فده. نعم. النفي اللي هو يكون مدح يتضمن كمال الصفات الوجودية. نعم. ولكن النفي المحض ليس إيه؟ ليس مدحا يعني. نعم. طيب الموضوع ده مليء يعني بالمعاني الشريفة. عودة تانية بإذن الله ونكمل مع بعض، لكن أكثر. في الحقيقة برضو أنا عايز أقول إن أفضل الطريقة الحقيقية أو الطريقة المثلى أو طريقة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى أجمعين في فهم هذه النصوص. نعم. واستقاء هذه العقائد كان من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاءت. دل على معنيها بلا كيف. يعني معناها يعني دل على معنى. هم يفهمون المعنى وإيه ويفوضون الكيفية. يفوضون ويفوضون الكيفية. بخلاف اللي هم بيفوضوا المعنى بحيث إن إيه وهو العليم الخبير زي وهو السميع العليم يعني بإيه بتبقى يعني يعني آيات الصفات وأحاديث الصفات كده إيه. يعني ما لا يفهمون منها معنى محددا طبعا هم يحرموا أنفسهم من معرفة الله عز وجل ومن صحيح. التعرف يقطعون الطريق في الحقيقة على الناس يعني الحقيقة دخول معنى الدخول علم الفلسفة أنا بس عايز أأكد على النقطة دي علم الفلسفة وعلم الكلام في قضايا العقيدة يفسد العقيدة ويؤدي إلى أن تكون أن يكون علم العقيدة علم صعب جدا بعيد عن القلوب بعيد عن الأفهام وعلم الكلام وعلم يعني الفلسفة لما دخل واجب الوجود واجب الوجود والجوهر والعرض ما أنزل الله بها من سلطان يعني إيه الكلام ده هو أنت لو تبذل جهدا كبيرا في فهم هذه المعاني حتى كلمة الجهة والقديم وبتاع السلف ما استعملوش هذه الكلمات يعني وهي كلمات مهمة يعني لما لمعاني باطلة لكن بدل ما تقول القديم قل أنت الأول يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء يعني استعمل الكلمات اللي وردت في الكتاب وفي السنة الصحيحة وده اللي يخلي الإنسان يحب العقيدة في العقيدة يعني لما يستعمل يعني أنا عايز لو أخرج من الحلقة إن شاء الله بهذا المعنى الخطير جدا وهو أننا عندما تعلم هذا الباب نتعلمه من الكتب التي جاء فيها الكلام من فضل الله مفعم باستدلال من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة شوف أي كتاب عقيدة أي كتاب عقيدة عند أهل السنة والجماعة هتلاقيه مليء بالآيات والأحاديث تلاقي في نور في حق كده طلع من الكتاب يعني ما شاء الله يعني تدرس اي كتاب شيخ من كلام مش هتفهم حاجه وامتى تبقى حاجات غلط وبعدين وفي للاسف يعني في النهايه هنتعقد احنا من التوحيد ومن العقيده والفلسفه كان الشيخ الالباني بيقول ده توحيل مش توحيد يعني توحيل يعني ماشي في الوحل في الوحل في الحقيقه توحيل مش توحيد يعني ايوه طيب يعني احنا عايزين بس نعلق في نهايه الحلقه لان فاضل دقائق معدوده على كلام إمام نعيم حماد شيخ البخاري رحمه الله قال من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كفر وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فصار تشبيه ولا تمثيل يعني الإثبات نفسه الإثبات ليس تشبيها نعم وذكرنا الدليل أن الله عز وجل يعني الآية أولا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم فنفى مشابهة المخلوقين وأثبت السمع والبصر وأن الله عز وجل وصف نفسه بأوصاف ووصف بها المخلوقين فليس هذا تشبيها يعني لأن الكيفية تختلف يعني المخلوق كما يليق بضعفه وعجزه والخالق عز وجل كما يليق بكماله وجلاله سبحان الله وهو السميع البصير وقال فجعلناه سميعا بصيرا بالنسبة للمخلوق فالقرآن ما فيش فيه يعني تشبيه يعني فالنفس الإثبات ليس تشبيها نعم ويعني عايزين نختم بكلام إمام الشافعي رحمه الله كلام جميل جدا يعني بيقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله على مراد الله وآمنت شايف الكلام الحلو شوف كلام والله منور عليه نور حقيقي وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي عقيدة الصحابة والتابعين عقيدة أهل السنة مسندة بالأسانيد يعني المتصلة يعني ما هياش إيه مش إحنا نجتهد دلوقتي ونألف عقيدة نجيب عقيدة من عندنا لا ده الآيات والأحاديث مسندة وعن الأئمة ومتصلة يعني بالسلف والعلماء المتقدمين وبالتالي كل معنى من هذه المعاني معنى واضح في الكتاب والسنة ومعنى واضح عند السلف وكل كلمة بتعبر عن المعنى الإيمان هو شوف آمنت ولم يقل إيه ولم يكن اعتقدت أو صدقت وإنما قال آمنت بالله وبما جاء الإيمان فيه العمل يتضمن معنى العمل يا شيخ أحمد يعني آمنت بالله هو الإيمان بيحمل المعنى الشرعي مش المعنى الشرعي يعني هو يعني في معنى العمل التصديق ولكن شرعا الإيمان قول وعمل يعني صحيح وكأنه هو لما يصدق بالأسماء التي جاءت لله والصفات التي وصف الله به نفسه يستلزم ذلك عملا وعبودية لله تبارك وتعالى وبما آمنت بالله وبما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله. وده البعض طبعا ما بيفهمش كلام السلف وقول ان السلف مفوضة, او اللي قال ان السلف اسلم وعقيدة السلف اسلم وخلف احكم واعلم, والخلف اعلم واحكم. ازاي الخلف يبقى اعلم من الصحابة اللي عاشوا وعاصروا التنزيل وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي يعني, يعني ما فيش شك ان عقيدة السلف هي الاسلم وهي الاحكم وهي الاعلم, وان اي عقيدة تخالف عقيدة السلف اصل العقيدة فهاش مثلا اقوال وما فهاش اجتهادات, يا حق يا باطل, يا هدى يا ضلال, يا اما تكون على عقيدة صحيحة او عقيدة باطلة, ما فيهاش اقوال يعني. نعم, وهو يعني بيقول بما جاء عن الله على مراد الله. والفهم التفويض اللي بعض اللي بيقول ان السلف ان ما ده تفويض الكيفية على مراد الله, ان السلف مش مفوضة, السلف يفوضوا الكيفية فقط. كيفية اصل التفويض عند اهل التفويض دول فرقة من المعطلة في الحقيقة, بيفوضوا يفوضوا المعنى والكيف, يعني الرحمن على العرش استوى ما نعرفش عنها حاجة, ما نفهمش منها اي حاجة. والحقيقة لا, ده معنى واضح جدا كما قال زي ما قال الشيخ المطيع, يعني يتمحكون بالبلكفة, يقولوا بالبلكفة بلكفة يعني, كلمة بلا كيف يعني بلا كيف, بيعيب على اهل السنة يقول يتمحكون بالبلكفة, يقولون سميع بلا كيف. وطبعا بيخلطوا الامور يعني, احنا او اهل السنة بيفوضوا الكيفية, ولكن المفوضة اللي هم الفرقة من الفرق بتفوض المعاني يعني, ما أيوة يعني زي ما قلنا وهو العليم الخبير زي وهو العزيز الحكيم يعني, دي ما مش فاهم منها حاجة, زي ألف لام ميم طاسين يعني, بيجعلوا الآيات وأحاديث الصفات زي الحروف المقطعة في بداية السور اللي هي ما يفهمش أيوة منها. نعم. إيه يعني, وده الفهم الخاطئ اللي هو التفويض الإيه المعنى والكيف. طبعا الكلام جميل جدا معاك, وصفات كلام حلو فيها, وان شاء الله باذن الله نكمل الكلام معاك يا شيخ, ربنا يحفظك. لا نملك في النهايه الا ان نشكر فضيلتكم على ما قدمتم. وعلى فكره يعني الشيخ محمد له كتاب في الاسماء والصفات يعني الضريع فيها يعني, مش يعني لو سبت له انا الحبل يمكن اتكلم كلام احسن مني. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد, هو علمنا وربينا وانت الذي علمتنا, جزاك الله خير. نشكر فضيلتكم على ما قدمتم, جعل الله جل في ميزان حسناتكم, هو ولي ذلك والقدر. وفي النهاية نشكر الإخوة والأخوات على حسن المتابعة, على عدة بإذن الله تبارك وتعالى باستكمال هذه الحلقات وهذه اللقاءات مع شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.